وفيها من الفوائد والعبر الكثير. نحن تحدثنا قليلا عن سيدنا آدم عند الحديث عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن الحديث اليوم سيختلف قليلا، سيكون فيه فوائد أخرى إن شاء الله تعالى. تبدأ القصة بقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا عز وجل لما قضت حكمته أن يخلق آدم وأن ينزل البشرية إلى الأرض لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، قال للملائكة: إني سأخلق مخلوقا يسمى البشر وسأجعله خليفة في هذه الأرض. وكلمة خليفة تدل على أن الله سيخلفه في هذه الأرض، يعني الخليفة معناها النائب، والله عز وجل لا يحتاج إلى من ينوب عنه. كان ربنا عز وجل قادر أن يخلق الناس ويبلغهم مباشرة، ولكن الناس عندهم من الضعف، الناس عندهم ضعف لا يستطيعون التلقي المباشر من رب العالمين جل جلاله، لذلك اختار الخلفاء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليكونوا واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ الرسائل والشرائع. لذلك قال لآدم، قال عن آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال عن إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، وقال يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهؤلاء وسائط بين الله ورسله للتبليغ، لأن الناس العادي لا يتحملون، إذا كنا ملك لا نتحمل أن نراه ولا أن نسمع صوته، فكيف نتحمل أن نسمع كلام رب العالمين مباشرة؟ إلا إذا أراد الله، إذا ربنا أراد يخلق، مثل بالجنة يقوي الله عز وجل مخلوقاته فيرونه سبحانه وتعالى، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. المهم، قال العلماء هنا في بحث كيف عرفت الملائكة أن بني البشر سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، هو هنا الإشكال. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف عرفوا أنه نحن بدنا نفسد ونسفك الدماء؟ قال العلماء: الملائكة لا يعترضون على الحق تبارك وتعالى، لأن الله مدحهم بقوله: لا يسبقونه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلم الملك مع الله عز وجل إلا بإذن من الله تعالى، أما يتجرأ ويتكلم بدون إذن لا يتكلم. الملائكة معصومين عن الذنوب والمعاصي، ومفطورون على الطاعة والخير، ومؤدبون مع الله سبحانه وتعالى، فاستأذنوا فأذن لهم. والاعتراض ليس على الخلق، إنما الاعتراض ليس اعتراضا أصلا، إنما السؤال سؤال تعجب، التعجب ناتج عن كيف يستخلف الله تعالى، يعني ما الحكمة يا رب أن تستخلف مخلوقا يعصيك، أو التعجب من كيف يعصي المخلوق من استخلفه، إما التعجب من أن يكون استخلاف من يعصي، أو التعجب من عصيان من استخلف، أنه كيف مخلوق رب العالمين شرفه وكرمه وجعله خليفة يعصي الذي استخلفه، هذا العجب كان. وأما معرفة الملائكة بهذا، قالوا العلماء قالوا عدة أقوال، أولها أن الله أطلعهم على ذلك، قال إني سأخلق بشرا وسيكون من أمر هؤلاء البشر أن بعضهم سيعصون وسيسفكون الدماء، فتعجبوا قائلين أتجعل فيها من يفسد، وهذا قول يعني قوي وقريب. القول الثاني أنهم قاسوه على الجن، لأن الجن كانوا مخلوقين قبل الإنسان موجودين في الأرض، والجن خلقناهم من قبل من نار السموم، فكلمة من قبل دلت على أن الجن خلقوا قبل الإنسان. وقال العلماء كان الجن يسكنون في الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وظلم بعضهم بعضا، فأرسل الله إليهم الملائكة فحاربوهم وأجلوهم إلى الجزر والبحار والجبال. فقاست الملائكة بني البشر على الجن لأنهم سكنوا الأرض قبلنا، فقالوا إن هؤلاء سيفعلون مثل أولئك. وقيل إنهم قرأوا في اللوح المحفوظ الكتاب المبين الذي سجل الله فيه كل شيء سيكون إلى يوم القيامة، قرأت الملائكة واطلعت على الصحف أن بني البشر سيفعلون كذا وكذا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. ثلاثة أقوال، وهناك أقوال أخرى، هذه تكفي. فربنا عز وجل كيف خلق الإنسان؟ أول شيء الإنسان اللي هو سيدنا آدم عليه السلام خلق على عدة مراحل. المرحلة الأولى اسمها المرحلة الترابية، أمر الله تعالى الملائكة بأن يأخذوا من تراب الأرض من كل أنواعه، يعني من الجبال ومن الوديان ومن السهول ومن الأراضي الوعرة، من التراب الأحمر والأصفر والأسود من ألوانه المختلفة ومن أماكنه المختلفة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن آدم خلق من تراب الأرض جميعا، معنى الحديث، فجاء أولاده تبعا لذلك، فجاء منهم الأبيض والأسمر والأسود، وجاء منهم السهل والحزن، يعني ناس أخلاقها صعبة، اللي أخلاقه صعبة بتكون قيمته جبلية وعر، والذي أخلاقه سهلة يكون أصله من السهول والوديان. فجاءت أخلاق الناس وطباعهم وألوانهم تبعا لهذه التربة المختلطة، فأمرت الملائكة بجمع التراب وجمع التراب، هذه اسمها اللهم صل على سيدنا محمد. ومن آياته أن خلقكم من تراب، إذن الإنسان خلق في الأصل من تراب. الإنسان نحن منا الآن لو حللت أجسامه بالمخبر بلاقوها أجسام ترابية، في عندك في جسمك كالسيوم وفوسفور وحديد ومغنيزيوم مدري ايش، كلها أجسام ترابية. لذلك لما يموت الإنسان ويدفن في القبر ويتحلل يعود ترابا لأن أصله من التراب. إذن المرحلة الأولى ترابية، المرحلة الثانية جبل هذا التراب بالماء فصار طينا لازبا، إنا خلقناه من طين لازب. الطين اللازب هو الطين المتماسك، تماسك الطين فصوره الله على صورة شخص اللي هو آدم عليه السلام، وبقيت هذه الصورة الطينية حوالي 40 سنة قال بعض العلماء، يعني فترة من الزمن الله أعلم بها، حتى جفت ويبست وصارت صلصالا كالفخار. هذه المرحلة الثالثة، صلصال كالفخار، يعني إذا نقرت عليها فإنها تحدث صوتا كالإناء الفخاري. لحد الآن عبارة عن آدم عبارة عن إنسان بدون روح، ليس له إلى الآن أي قيمة، لذلك ما سجد له، ولم يأمر الله عز وجل أحدا أن يسجد لهذه الصورة الطينية. متى شرف آدم؟ بالروح، فلما نفخ الله فيه من روحه، يعني خلق الروح في آدم، أمرت الملائكة تشرف الإنسان بقى بالروح. لذلك الإنسان أشرف شيء فيه الروح، لذلك الروح لا تفنى، عندما يموت الإنسان الروح تبقى تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، أما الجسد يتفتت ويأكله الدود ويعفن وتخرج منه روائح كريهة ليس له قيمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أموالكم، ماذا ينظر؟ ينظر إلى قلوبكم، هي اللي هي موطن الروح، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس التقوى أنه والله أنا طويل طولي مترين وإنت طولك متر ونص إذا أنا أشرف منك، أو أنا لأنه أبي فلان أو عيوني حلوين وإنت شعرك كذا، لا، كل هذا عند رب العالمين ما له قيمة، القيمة في العمل الصالح والتقوى. المهم نفخت الروح في آدم وأمرت الملائكة بعد ذلك بالسجود، كل الملائكة سجدوا لآدم سجود تحية كما قلت في الدروس السابقة، ليس سجود عبادة بل السجود كان سجود تحية وتعظيم، وقال بعض العلماء كان آدم في هذه اللحظة كالقبلة بالنسبة لنا، نحن الآن نستقبل القبلة، تقف والكعبة أمامك بس أنت ما بتصلي للكعبة، أنت تصلي لله رب العالمين، فالكعبة والأحجار التي فيها عبارة عن قبلة فقط تستقبلها بأمر الله، والسجود لمن؟ لله عز وجل. قال بعض العلماء كان آدم قبلة للملائكة وكان السجود في الحقيقة لله تبارك وتعالى، وقال بعضهم بل كان السجود لآدم وهو سجود تحية لا سجود عبادة، تحتمل هذا وتحتمل ذات، المهم أن الشخص الوحيد الذي رفض السجود هو إبليس. من هو إبليس هذا؟ قال العلماء كان إبليس جنيا في الأرض، فلما حارب الملائكة الجن أخذوه معهم أسيرا، أخذوه معهم إلى السماء، ولما رأى الملائكة وعبادتها صار يعبد الله تعالى مع الملائكة. فلما أمر الملائكة بالسجود كان الأمر شاملا له مع أنه هو ليس من الملائكة. في أدلة الآن سنقول إن شاء الله، لأن بعض العلماء قال إن إبليس من الملائكة، وهذا القول خطأ. الآن سأتيكم بالأدلة على أن هذا القول خطأ إن شاء الله. المهم شمله الأمر مع أنه ليس من الملائكة. الدليل على أنه شمله الأمر قوله تعالى: ما لك ألا تسجد إذ أمرتك. شوف كلمة أمرتك هنا تدل على أن إبليس أمر بالسجود. أما قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا، الاستثناء هذا قال عند العرب شغلة بسيطة، في عنا باللغة العربية استثناء متصل واستثناء منقطع. الاستثناء المتصل يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، يعني تقول دخل القوم كلهم إلا زيد، دخل القوم إلا زيدا، دخل القوم إلا زيدا، زيد من القوم، هذا اسمه استثناء متصل. في استثناء منقطع تقول دخلوا كلهم إلا حمارا، الحمار ما له علاقة بني آدمين اللي دخلوا، هذا اسمه استثناء منقطع، يعني المستثنى منه من غير جنس المستثنى، وهذا معروف عند العرب. فإذا قال الله تعالى فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس، بسيطة، مو ضروري يكون إبليس منه لأنه هذا منقطع الاستثناء، فهذا موجود عند العرب. إذن الذين استدلوا على أن إبليس كان من الملائكة، أول دليل استدلوا فيه أنه موضوع الاستثناء، قال استثناهم من الملائكة إذن هو من الملائكة، والدليل على أنه ليس من الملائكة: أولا الملائكة لا يعصون الله ما أمره، وهذا عصى، قال له ما بسوا ما بسوا لأن حسدوا، عمل معصية حسد ورفض الأمر الإلهي وتكبر، قال له أنا خلقت. بعدين الدليل الثاني قال خلقتني من نار، الملائكة من ماذا خلقوا؟ من نور. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مراحل اختصر عليه الصلاة والسلام، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني مرحلة ترابية بعدين طين لازب بعدين صلصال بعدين صار بني آدم متكامل. فهون قوله خلقتني من نار إذن هو مو ملائكة، لأن الملائكة خلقوا من نور. ثالثا قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، الشيطان له ذرية يعني يتناكح ويتناسل، أما الملائكة فلا يتناكحون أصلا، ما عندهم شهوة، الملائكة ليس لهم شهوة، وليسوا ذكورا ولا إناثا. وقد رد الله على المشركين وقال: وجعلوا عبادة وجعلوا له من وجعلوا عب نعم ايوه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقه ستكتب شهادتهم ويسألون. فرد الله تعالى عليهم بأنهم جعلوا الملائكة إناث، فالملائكة ليسوا إناثا، ومن قال إن الملائكة إناث كفر، لأن النص القرآني ينفيه، ومن قال إنهم ذكور فسق، لا يكفر لأنه ما في نص صريح واضح جدا مثل جات النص انه هن ليسوا ذكورا، ولكن العلماء قالوا الملائكة ليسوا ذكورا ولا اناثا، انما هم مخلوقات خاصة من نور. فقول الشيطان خلقتني من نار وكونه عصى، وقوله تعالى في الآية الصريحة: الا ابليس كان من الجن، كان من الله عم يقول لك كان من الجن، قالوا لنا بنت الجماعة قال ايه كان من الجن، يعني الجن هو ما خفي عن الاعيون، فالجن تشمل الملائكة، قالوا لنا لا. والدليل هذول الأدلة الثانية تقوي قوله تعالى كان من الجن واضحة، بس إذا حب الإنسان يجادل فيها تقبل الجدال، أما قوله خلقتني من نار لا يقبل الجدال. أفتتخذونه وذريته لا يقبل الجدال، كيف؟ إلى آخره. إذن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فعصى فطرد من رحمة الله، طرده الله تعالى من الجنة. لما طرد من الجنة حقد على آدم، لأن آدم هو سبب طرد إبليس من الجنة، فنشأت قصة بني آدم كلياتنا، قصتنا بدت من النقطة هذه، إن إبليس صار عندنا عدو. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا عدو، فبدنا نتخذ عدو. ليش صار عدو لنا؟ لأنه آدم عليه السلام كان سبب طرده من الجنة. بدأ الشيطان بالوسواس. أول شيء لازم تعرفوا نقطة مهمة، ليس إبليس هو أبو الجن، ليس هو أبو الجن، يعني آدم عليه السلام هو أبو البشر، أول مخلوق بشري آدم. إبليس ليس هو أول مخلوق من الجان كما يعتقد بعض الناس. الجان لهم أب غير إبليس، إبليس واحد من الجن، كان من الجن، إلا إبليس كان من ولم يكن أبا للجن، ولكن هو واحد منهم، ولكنه هو أول شيطان من الجن، أول من عصى من الجن، كما أن أول من عصى من بني آدم من؟ قابيل، حيث قتل أخاه هابيل. أول شقي من بني الإنس قابيل، وأول شقي من بني الجن إبليس. إذن إبليس ليس أبا للجن، هذه نقطة مهمة جدا. بدأت العداوة بالوسواس، ربنا عز وجل اختبر آدم في الجنة، والراجح أن الجنة هي الجنة الحقيقية اللي فوق السماوات، وليست كما قال المعتزلة بستان في الأرض، جنة في الأرض. بعض المعتزلة قالوا الجنة هي عبارة عن بستان في الأرض كان موجود فيه والله طلعه منه، هذا كلام مو صحيح. الجنة كما قال جمهور العلماء أنها هي الجنة الحقيقية، لقول الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى، وهذه صفات الجنة ليست صفات الأرض. الأرض يجوع الإنسان ويعطش ويعرى ويضمأ ويضحى، أما في الجنة لا. وقوله تعالى اهبطوا منها، اهبطوا منها جميعا، يدل على أنها فوق ليست تحت، إلى أدلة ثانية. كمان الدليل في الأحاديث الصحيحة لما قالوا له في حديث الشفاعة العظمى، ذهب الناس إلى آدم وقالوا له استشفع لنا ربك في الجنة، في رواية قالوا له استشفع لنا ربك يعني حتى يدخلنا الجنة، وقال وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة آدم. إذن دل ذلك على أنه فعلا المراد في الجنة الثانية الحقيقية. المهم ربنا اختبر آدم، أذن له أن يأكل من ما يشاء من الجنة إلا شجرة واحدة، قال له هاي الشجرة لا تقرب عليها، قال له حاضر، طبعا سمعنا وأطعنا ما في كلام. إبليس وسوس لآدم. قال العلماء كيف دخل إبليس إلى الجنة هو مطرود منها، وكيف وسوس له؟ قال بعضهم وسوس له عن طريق مخلوق من المخلوقات أرسله إليه وقال له أوصل إلي هذا الخبر. يقال ويقال إن الله تعالى قادر على أن يوصل وسوسة آدم من برا لجوه، يعني هي شغلة ما بنعرف كيف صارت، الحقيقة أنه ما بنعرف كيف تم الأمر. المهم وسوس بنص القرآن، وسوسته من بالطرق التالية. أول شيء قلت لكم في الدرس الماضي عصمة الأنبياء أنه أول شيء وسوسته عن طريق شغلة يرغب الإنسان، الإنسان يرغب أن يبقى في الجنة في رحمة الله والمتع اللي موجودة، أنه لا في نصب ولا غم ولا مرض ولا هرم ولا شيء، انه بدك انت تبقى في جوار ربك، قال له كل من هي الشجرة، هي شجرة الخلد وملك لا يبلى، اذا بتأكل منها تخلد هنا ولا تبلى وتبقى دائما في الجنة. هي اول نقطة محببة للانسان، دخل اليه من شيء يحبه. الامر الثاني حلف له بالله وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ادم اول مرة بحياته بيسمع يمين، ما في حدا حلف بالله قبل هيك، فصدقوا لانه ما بيعرف انه ممكن واحد من المخلوقات يكذب، يحلف بالله ويكذب شغلة كبيرة كثير ما توقعها أصلا ولا خطرت على باله. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الأمر الثالث آدم نسي، نسي نسي نهائيا نسيان. قال الله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، أي نسي الأمر الذي أمرناه به والنهي عن هذا الأكل من الشجرة، ولم نجد له عزما على المعصية، فهو غير عازم. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكل الأمم والشعوب السابقة الخطأ والنسيان رب العالمين لا يؤاخذ الناس عليه لأنه شيء لا إرادي. فإذا نظرت إلى الأمر أن آدم نسي، ليس له عزم على المعصية، إبليس حلف له بالله فصدقه وأحب جوار ربه والخلد في الجنة فأكل، ربنا عز وجل سماها معصية، قال وعصى آدم ربه فغوى. طيب ربنا سماها معصية، بصير نحن نسميها معصية؟ قال لا. قال انت ما لك يا بني آدم تجي تحكي عن أبوك وأبو البشرية جميعا تقول والله أبونا عصى ربه؟ ما نسير أبوك المباشر اللي ولدتك أمك منه، أبوك اللي هو أبوك من صلب اللي أنت من صلبه، يعني إذا خالف أمر الله تعالى ليس لك الحق أن تقول أبي عصى، لأنه ليس من البر أنك تغتاب أبوك وتحكي عليه. فكيف تحكي عن رسول من رسل الله اللي هو أبو البشرية كلها؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: اجتمع آدم وموسى، اجتمع آدم وموسى يعني في عالم البرزخ، فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر، أنت أبونا يعني اللي خلقك رب العالمين بيده ونفخ فيك من روحه وكرمك وشرفك وقد أخرجتنا من الجنة. شو جاوب آدم؟ قال آدم لموسى، قال له: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك من دون الناس؟ قال له إيه؟ قال له: أفتحاجني على أمر قضاه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ ما بتعرف أن الله كاتبها هاي الشغلة قبل ما يخلقني وبدها تصير إجباري مشان ربنا يعني قضت حكمته أن يخلق بني آدم في الأرض ويستخلفه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم وموسى، يعني أقام آدم الحج على موسى. ليش؟ ليش أقام الحج عليه؟ قالوا: لأن ذكر الجفاء في عهد الصفاء من الجفاء. الله قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه، شغلة صارت وربنا تاب عليه وانتهت، واجتباه ربه بعدها وهداه، كيف عم تقول له انت انه هاي معصية وكذا وكذا وكذا؟ ما خلص انتهت، الله اللي هو خلقه فيها تاب عليه ونهى الأمر. إذا ربنا له أن يقول لعباده ما يشاء، هم عبيده مخلوقاته هو خالق، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، يقول له: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أما أنت لا يحق لك أن تقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف تخشى الناس والله أحق أن تخشى، مين أنت بهذا تقول للنبي الكلام؟ أنت أقل من ذلك بكثير. أما ربنا هو خالق، هو الرزاق، هو المحيي والمميت، هو خالق كلهم عبيد عنده، لا ينفعونه ولا يضرون، له أن يقول لهم ما يشاء. أما نحن فنتأدب مع عباد الله الصالحين، ما إلنا نتكلم معهم ونقول والله آدم عصى ولا ما عصى. لذلك نص العلماء على أنه لا يجوز لأحدنا أن يقول أخطأ آدم أو خطيئة آدم أو معصية آدم. نقول: أكل آدم من الشجرة؟ وإلا إذا عم تقرأ النص القرآني: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، هذا نص قرآني تقرأه عادي. أما أنت تقعد تتندر في المجالس والله فلان عصى وفلان أخطأ وفلان، من أنت؟ دور على أخطائك أنت واطلب من الله يتوب عليك، إذا نفدت منها تكون نفيرك، يعني لا تطلع على غيرها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزعة في عينه؟ نحن هيك، نحن مبتلين بهالنقطة هي، كل الناس تقريبا إلا من رحم الله، فلان عمي، فلان آلي، فلان راح، فلان إجا، ليك شان نعمل هذا؟ لك أنت هذا اللي شايفه بعينه هذا قذاة، يعني شوف صغيرة، أنت في بعينك جزء نخل ما لك شايفه؟ عم تشوف الشوكة الصغيرة في أعين الناس، عيوب صغيرة تراها وأنت مليء بالعيوب ولا ترى ذلك. عم تشوف فلان مثلا ما عرف يربي ولده، مثلا أخطأ ابنه مثلا، فلان لا أكثر شيء بدقوا على الاتيكيت، قال فلان ما مسك الصحن مع الكاسة، شرشرة الكاسة، يا عيب الشوم عليه، ما بيعرف يشرب شاي. شوف حالك أنت، عندك حسد لك شرب الشاي، إذا شرشرت شاي الله بيحاسبك شيء. صحيح هو من الأدب إنك ما تشرشر وإنك ما تلوث وإنك، بس ليس معصية، إن شاء الله أدلقها كلها على ملابسي الله بيحاسبني شيء، لا. أما الحسد بيحاسبك عليه، بتلاقي الناس عم يدقوا على شغلات صغيرة، شغلات كل واحدة الجبل ما لهم شايفينها. وهذا من يعني شو بدي لكم، هذا يدل على أن الله تعالى قد كره عبده هذا، هل الله ما بينبه؟ معناته الله أعرض عنه، لأنه من رحمة الله بالعبد أنه ينبه على عيوبه، فإذا نبهك رب العالمين احمود الله واشكره كثير. قال العلماء: كيف نتنبه؟ فائدة بسيطة مالك، كيف نتنبه إلى عيوبنا؟ قال: في عدة طرق تنبه الى العيوب. اول طريقة ان تبحث عن عالم عامل بتقول له انا سلمتك نفسي، شو بتشوف مني عيوب دخيلك ظلمي عليها انصحني. فالعالم طبعا بالعلم يعرف بشوفك انه انت عندك حسد، عندك حقد، عندك كذب، عندك مثلا اخلاف الوعد، عندك مثلا حلف اليمين الكاذب، يعني بدلك ما بتعرف تصلي، ما بتعرف تصوم، بصلح لك. قال اذا ما وجدت قال تبحث عن اخ مخلص، اخوك في الله، الاخ مرآة اخي، المؤمن مرآة اخي. قل له اخي انا كمان وافقت معك، اي عيب تراه انصحني دخيله وانا اقبل منك. لذلك سيدنا عمر كان يقول رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي. هلا انا اذا انت جالس بالدرس، اذا قال لك واحد من الجالسين في عقرب تحتك دير بالك، شو بتعمل؟ بتقول له كذاب، بتقول له انت حسود، على طول ترفع وتنظر. فاذا وجدت عقربا تقتله وتقول له جزاك الله خيرا، والله انا ممنون لك، طول حياتي عامل معي معروف، ان شاء الله اقدر كافيك عليه، لانه نصحك نصيحة يعني اكثر شيء فيها انك تموت بعدين خلص انتهي، صح؟ اما اذا واحد قال لك انت في عندك شرك، في عندك كفر، عندك فسق، عندك شيء يغضب الله، قد يسبب لك عذابا في جهنم الله اعلم به كم، ماذا تقول له؟ وهذا لازم تشكره اكثر من هداك، عمل معك معروف كبير لا يقدر بثمن، نصحك كيف تصلي، كيف لا تكذب، كيف لا تخلف الوعد، الى غير ذلك من الاشياء. فنصيحة المؤمن في الحقيقة اذا فكرت فيها يعني لا تكافأ، فتبحث عن اخ صالح. قال الامر الثالث من معرفة العيوب، اذا اما شيخ او اخ صالح. الثالثة ان تنظر الى الناس، كل شيء تكرهه من الناس لا تفعله انت. هلا كل ما يتضايق من اخلاف الوعد، اذا واحد وعدك وما اجا وانت انتظرته ما جاء، الا تتضايق؟ نعم، اذا هذا خطأ، اذا انت لا تفعله مع الناس. اذا انت كنت حاطط سيارتك في مكان وجيت بدك تمشي مستعجل، لقيت واحد مسكر عليه حاطط سيارته وراك وما كان يجي تأخر، تتضايق ولا لا؟ اذا لا تفعله مع الناس. اذا واحد كذب عليك وغشك تتضايق ولا لا؟ اذا لا تفعله مع الناس. وهكذا تنظر الى العيوب التي تراها من الناس فتتجنبها انت، بس هي بدها عقل كبير وبدها نفسية قوية. قال بالعكس لوحدة رابعة، الرابعة ان تنظر ماذا يقول اعداؤك عنك. كل انسان له اعداء، في ناس ما بيحبوه لانه اعداءك عادة يتلمسون عثراتك، بدوروا عليك وين اخطأ فلان حتى يفضحوك بالمجالس. فاذا سمعت ان احد اعدائك او الذين لا يحبونك يتكلم عنك بشيء فابحث عنه لعله صحيح. بس هاي النقطة هون الناس شو بيقولوا؟ بيحسن الظن بنفسه، يقول هذا حسود، حسود عم يحكي عليه لانه حسود. اما الصواب اذا كنت عاقلا لا تقول حسود، دقق فيها لعلها صحيحة. اذا اربع فوائد عظيمة لمعرفة العيوب، حفظتوها؟ يا اما شيخ، يا اما اخ في الله، يا اما تنظر الى عيوب الناس فتتجنبها، يا اما تنظر الى ماذا يقول الاعداء عنك فتحاول ان تجتنبه. في هذه الطريقة ان شاء الله تتخلص من العيوب التي جعلها الله فيك اختبارا لك. اذا ابليس وسوس له لادم، ادم عليه السلام اكل من الشجرة هو وحواء فبدت لهما سوآتهما، يعني قال العلماء خلق الله لهما لباسا من نور يحجب رؤية العورة، كما قال صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول المرء أو المسلم حينما يخلع ثيابه بسم الله الذي لا إله إلا هو. دعاء حفظه سهل، كل ما خلعت ثيابك علم زوجتك وبنتك وأختك بسم الله الذي لا إله إلا هو، صار في حاجب بإذن الله تعالى على أعين الجن فلا يرون عورة بني آدم. أما إذا خلع ملابسه بدون ذكر الله الشياطين شايفينك قاعدين معك بالغرفة مليان جن ومليان ملائكة ومليان مخلوقات لا تراها، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، شايفك. أنت بترضى أن الجن يشوف زوجتك وهي شالحة وعية؟ ترضى أن الجن يشوف زوجتك وهي تقلع الملابس ما بتغار؟ علمها تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو كلها كلمتين، شغلة بسيطة يعني ما فيها المشقة، ما عمل لك قرأ سورة البقرة ثلاث ارباع الساعة كلها تكلمتين بسم الله الذي لا إله إلا هو، يعني قبل ما تفك الزر بتكون خلصت. فاحفظوها ان شاء الله وطبقوها. اذا كما ان الله يستر اعين الجن بكلمة، كان يستر عورات بني ادم في الجنة عن بعضهم بنور خلقه سبحانه وتعالى. فلما اكلوا من الشجرة وذاقوا الطعم بدت السوءة والعورة، شيء قبيح انه الانسان يشوف عورة الانسان. لذلك على طول اسرع ادم، لان الله ركز في فطرته ان العورة لا ترى، لازم تكون مخفية. على طول ركض الى ورق الجنة وصار يخسف ويلصق بعضه الى بعض حتى ستر عورته. ثم علمه الله تبارك وتعالى الدعاء: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: فتلقى ادم من ربه كلمات، وفي قراءة: فتلقى ادم من ربه كلمات. القراءة الاولى اللي نحن بنقرأها آدم هو الفاعل والكلمات مفعول به. آدم تلقى الكلمات، يعني أنت أكلت التفاحة. القول الثاني: الكلمات هي تلقت آدم، هي الفاعل وهو المفعول به. طيب شلون؟ قال شغلة بسيطة، لا تفكرها متعارضة. القول الأول: أوحى الله بها إلي فتلقته، يعني هي الكلمات هي تلعنده، الله علمه إياها، علمه يقول فقال، لما قال هو تلقاها، تلقاها بالقبول، تلقته بالمجيء فتلقاها بالقبول، فقالها فغفر الله له. يعني الله اللي علمه، هو ما يعرف شو بيقول. علمه رب العالمين، بعث له ملائكة علموه انه قول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقالها. لما تلقاها قبلها فقالها. سيدنا ابو بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به. ابو بكر مو انا، انا مذنب عاصي خاطئ بقول عن حالي اني ممتاز. اما ابو بكر اللي هو الصديق قال له: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به. قال له: قل اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا وان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرين. قال ابو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا، نحن شو عملنا؟ قال له: انا ما في مثلي، كل جدي ما في مثل حكايتي. انت بتقرأ 3 اجزاء قرآن، انا 3 اجزاء بقرأته اليوم. اي ما شاء الله حولك، شيء مرتب تمام. صار عنده عجب بنفسه. اما ابو بكر النبي عم يعلمه صلى الله عليه وسلم: ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لذلك الانسان لازم يتواضع. ادم: ربنا ظلمنا انفسنا. يونس: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. محمد صلى الله عليه وسلم: ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، بس بركي خاف تكون غضبان علي دخيلك. هذول افضل الناس، فمين نحن؟ سيدنا سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا. قبل ما يطلب الملك طلب المغفرة. داود كمان: فاستغفر ربه وخر راكعا الى اخره. كلهم كانوا يخافون من الله. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله تعالى الى جبريل وميكائيل وهما يبكيان خوفا من الله، فقال الله لهما: لماذا تبكيان؟ قال: يا ربي نخاف أن تعذبنا. شو قال لهم رب العالمين؟ هكذا فكونا، يعني خليكم خايفين مني. ما قال لهم لا تخافوا، هكذا فكونا. مين اني؟ جبريل وميكائيل. فمين نحن؟ جبريل وميكائيل ما في لهم معاصي أصلا، معصومين من نور مخلوقين، ومع ذلك يخافون من الله. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل كالحلف البالي من خشية الله. تعرف يعني الحلف؟ لما انت تركب على الدابة تضع تحت السرج اللي تجلس عليه، يضع الناس قطعة من اللباد او القماش حتى يحمي ظهر الحمار او الفرس من ان يهترئ ويتجرح، هذا اسمه الحلس. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل كالحلس البالي، يعني ما له ادران يوقف، مرتخي مثل قطعة القماش البالية، خوفا من الله وخشية، من خشية الله. هيك لازم المؤمن يكون. بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. بعدين رب العالمين ناداهما إلى آخر الآيات وعطى عنه وأهبطه إلى الأرض لتبدأ قصة البشرية. مع مين؟ بين آدم وإبليس. هي الحرب كلها من هون بدأ. فالآن لازم نتكلم شوي عن الجن لأنه ضروري. أنت الآن في معركة، شيء تأمبي معركة بينك وبين عدو، هو بيشوفك أنت ما بتشوفه، بس لا تفكر أنه عدوك قوي، عدوك ضعيف. بنص القرآن: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صحيح انه رب العالمين لم يرك هذا العدو اخفاه عن عينك، ولكن اعطاك سلاحا اقوى من سلاحه. هو ما عنده غير سلاح واحد، شو هو؟ الوسوسة بس. اكثر من هيك ما بيطلع بيده يعمل. هو بيدلك بس بيقلك روح عمل كذب، سروق، ازني، اشرب خمر، اخلف الوعد، عق والديك، اقطع ارحامك، احتقر الناس، كل اموالهم بالباطل. بس هو ما بياخذ ايدك وبيحط لك اياها بالفلوس بيقلك سروق، لا، هو بيقلك سروق انت بترجع لك الشغلة بارادتك وبعقلك وبتفكيرك، بمطلق ارادتك انت بتتصرف. اما هو بيوسوس. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان واضع خطمه، يعني خرطومه، على قلب بني آدم، فإذا غفل عن الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني يرجع، فذلك الوسواس الخناس. ففي شياطين من الإنس أقوى من شياطين الجن. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، تعوذ من شياطين الإنس والجن. قال: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الجن ما بيقدر يقول لك بالزور امشي، أما شيطان الإنس بيقول لك خذ الفيلم اتفرج عليه، هذا فيلم ما بيجوز تفرج عليه، خذ اتفرج عليه. يقول له ما بيجوز، لو اتفرج عليه كلها تسعة تسلقي، لا خلاص خذ، بتم بيوسوس لك وبيروح، تعال طيب امشي معي أنا بورجيك عليه، إذا ما عندك فيديو أنا بجيب لك. ياخذه وبشغله يا الشيطان ما بيطلع بيده يجيب فيلم يشغله، الشيطان بس بيقول لك روح اتفرج. اما الشيطان الانس بياخذك وبشغل لك يا وبيجيب لك كمان كاسه شاي مشان تنبسط، اذا ما كانت كاسه خمر يعني مشان يضبطه. تمام، هذا الشيطان الانس اخطا. فصحيح هو عدو وما لنا شايفينه بس ضعيف. ما هو الدواء القوي؟ ذكر الله تبارك وتعالى. وعلمنا صلى الله عليه وسلم عددا من الادويه ضد الشيطان. أول دواء التعوذ. مرة واحد غضب واحمرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا أو ما يجد. قالوا له: شو هي؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعاذة، هي واحدة. الأمر الثاني آية الكرسي. حديث أبي هريرة معروف: وكلوا النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة رمضان يحفظها، فإجا واحد بالليل عم يسرق من الطعام، مسكه قال له: بدي أخذك لعند النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: دخيلك تركني، عندي أولاد وعندي زوجي ونحن فقراء. تركه. قال صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ مطلع عليه الصلاة والسلام، الله أطلع عليها. قال له: يا رسول الله، ادعى أن له عيالا فتركته. قال له: أما إنه كذبك وسيعود، هذا كذاب، بكرة بدي يرجع. قال أبو هريرة: فترقبته، عرفان بيجي، النبي قال لي بيجي، معناته يقين بيجي، وإجا فعلا، تعال هون. مسكتك هالمرة، قال له: دخيلك والله ما عاد إيده، وخذ فلته. ثالث مرة، قال له: هي ثالث، يعني خلص أكثر من ثلاث مرات ما في مجال، لأرفعنك إلى رسول الله. قال له: يا أبا هريرة، إذا علمتك فائدة علمية، كانوا كثير يحبوا الخير الصحابة، وين في فائدة هاد؟ قال له: إذا علمتك فائدة بتتركني؟ قال له: إيه بتتركني. شو هي الفائدة؟ قال: إذا أتيت مضجعك، يعني دكنا، فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وفي رواية: لا يقربك شيطان صغير ولا كبير، ذكر ولا أنثى، يعني عمما كله. تركوا وجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، زعم انه بدي يعلمني فائدة، علمني كذا كذا كذا. قال: اما انه صدقك وهو كذوب. قال له: بتعرف مين هذا اللي عم تحكي معه؟ قال له: مين؟ قال له: الشيطان. فالشيطان يتشكل بالصور التي يريدها، ولكن الفرق بينه وبين الملك ان الملك لا تحكمه الصورة. يعني مثلا لو فرضنا ملك تشكل بصورة انسان فرميته بسهم لا يموت، اما الجني لو تشكل بصورة ثعبان فقطعت رأسه يموت، تحكمه الصورة التي يتصور بها. لذلك يحاول الجن قدر الإمكان أن لا يتصور بالصور، لأنه إذا تصور تحكمه الصورة بصير خاضع لقوانينها، صار إذا ضربته بالمسدس يموت، وإذا ضربته بالعصاية بينجرح ويتأذى. أما الملك لا، الملك لا يتأذى ولا يتأثر ولا تحكمه الصورة. هذا فرق أساسي بين الجن وبين الشيطان بين الملك. إذن أول فائدة التعوذ بالله، الفائدة الثانية قراءة آية الكرسي، الفائدة الثالثة التسمية. كلمة بسم الله الرحمن الرحيم شغلة كبيرة كثير. قال إذا أتى الإنسان إلى بيته، معنى الحديث إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم. اليوم هذا البيت ما في أوتيل خمس نجوم تباتوا فيه، لأنه ما عندكم فيزا كارت تفوتوا فيها. ليش ما عندكم؟ لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كل بيت ذكر فيه الله عز وجل ممنوع الشياطين يفوتوا على الأوتيل يناموا فيه. أما إذا ما ذكرت الله معناته أنت بعت بطاقة مفتوحة كارت دعوة للشياطين، يا جماعة تفضلوا ناموا عنا اليوم. ليش ناموا عنا؟ لأنه نحن ما نذكر الله، تفضلوا فيروحوا بيناموا عندك هو ومرته وولاده بفرحوا بيبيضوا. أبدا. قال إذا يقول لا مبيت لكم، هون ما في خلاص ذكر الله الرجال. قال وإذا وضع الطعام فذكر الله، قال لا مبيت ولا عشاء، بده يموتنا من الجوع هذا الرجال اليوم، أكل ما في كمان. أما إذا ما ذكر الله تفضلوا، والله هون عامل فرطة الرجال، تعالوا كلوا بيجوا بياكلوا ما شاء الله بينبسطوا. إذن لأن الشيطان بياكل من طعام بني آدم. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قالوا لابن مسعود أشهدت ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حديثين، واحد شهد فيه ابن مسعود وواحد لا. اللي شهد فيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعت أصواتا، فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال لي لا تتجاوز هذا الخط حتى أعود إليك، وانطلق عليه الصلاة والسلام. كان الله بعثه وفد من الجن يتكلم معه، فاتكلم معه ورجع. لما رجع أخذ الصحابة ورجاهم علامات النار وعلامة رجليهم، وقال لهم إنهم طلبوا مني طعاما، فقلت لهم أي طعام ذكر اسم الله عليه، أي عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان لحما. فأنا امبارح كنت عم فكر أول يوم بالقضية، كنت من زمان مفكر أنه إذا الإنسان ذكر الله على هذا الطعام يعود أوفر ما كان، يعني الجن بيأكلوه بيستفيدوا منه. بعدين اليوم تبين لي أنه يمكن الكلام غير إيه، تبين لي أن الجن إذا ذكروا الله على هذا العظم يخلق الله له طعاما لهم. إذا ذكروا هن رب العالمين على العظم فيتحول إلى لحم بقدرة الله فيأكلون منه. وقالوا نريد طعاما لدوابنا، في عندهم دواب من الجن مخلوقة من نار أيضا ولكن دواب. فقال عليه الصلاة والسلام وروث دوابنا طعام لدوابهم، لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم وبالروث. قال فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. لذلك مكروه أنك أنت تستنجي بالعظم أو بالروث. الروث أولا نجس، ثانيا طعام دواب الجن، والعظم طعام الجن. فالجن يأكل بدليل أنه جاء يأخذ من أموال الصدقة، يأكل من الأكل. الشاهد إذا ذكرت اسم الله تعالى لا يدخل الشيطان ولا يأكل معك. وعلمنا صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما جدا أختم به، قال إذا غربت الشمس، معنى الحديث، أنا الألفاظ أحيانا أخطئ فيها فبقلكم معنى الحديث حتى أخرج من العهدة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنا أكون مثلا حافظ الحديث بس خاف خربت فيه في كلمة، فبقلكم بمعنى الحديث أو كما قال. قال إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. عند غروب الشمس تنتشر الشياطين تريد الأذية ببني آدم، فإذا وجدوا ولد صغير ممكن يأذوه. فأنت مطلوب منك أولادك ما تطلعهم من البيت في وقت الغروب حتى تمضي ساعة من الليل، ما تخلي ابنك يطلع لبرا عند الغروب، خليه يفوت على البيت أو تكون أنت معه، وأنت معه تقرأ آية الكرسي والمعوذات وتتحصن أنت وابنك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما معناه، قال شوف احفظوا لي الحديث مهم جدا، قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وغطي إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. لما قال له أغلق بابك قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الشيطان ما بيقدر يفتح باب مغلق. فإذا سكرت الباب، مثلا أنت أخذت غرض من الثلاجة، سكر باب الثلاجة بسم الله، خلاص الشيطان ما عاد له تصرف في الثلاجة. وشو فيها؟ حطيت كاسة مي جنبك على الطاولة مشان إذا فقت بالليل تشرب منها، مكروه تخليها مفتوحة. تضع عليها عود، على الأقل غطاء، قطعة قماش، منديل، وتقول بسم الله. ليس السر في المنديل، إنما السر في ذكر الله. قال فإذا أنزل الله داء من السماء فإنه لا يصيب هذا الإناء، والشيطان لا يتصرف في هذا الوعاء أبدا. فعلمنا صلى الله عليه وسلم قال وأطفئ مصباحك قبل ما تنام واذكر اسم الله، لأنه كان من زمان مصابيح نار. قال لا تجره الفويسقة، لا تجر، تأتي الفويسقة يعني الفارة فتجر الفتيل فتحرق على أهل البيت بيته. كثير صارت حرائق بسبب الفيران، فالفارة بتجي بدها تأكل زيت من الإناء اللي عم يشعل هذا، كان يحطوا زيت زيتون ويشعلوه، تجي الفارة بدها تأكل زيت تحترق، الفأر يحترق فيهرب فيحرق هو ماشي يحرق البيت كله. فعليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى إطفاء المصباح، ونحن الآن نرشد بعضنا أن نطفئ المصابيح الكهربائية ونغلق قارورة الغاز، كل هاي إرشادات نبوية. بس لا تنسى ذكر الله، سكر الثلاجة، سكر الطنجرة، سكر الصحن، غطي أي شيء، ملابسك طوية حطها بالخزانة بالدولاب.